غالبا 20. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. الحال هذا باب الحال. الحال في اللغة الهيئة التي يكون عليها الشيء، سواء كان ذلك الشيء إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو ما أشبه ذلك، يكون عليها. هذا هو الحال في اللغة، وفي الاصطلاح ما سيذكره. نعم. قال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفرد الأذهب. فعرفه في الاصطلاح فقال: الحال وصف، فتعريف له، ومعنى الوصف أنه مشتق يدل في معناه أو معناه الدلالة على ذات اتصفت بوصف، فدل على شيئين. هذا المشتق، لو قلت جالس، فلفظة جالس تدل على شخص اتصف بالجلوس، بالحدث في الجلوس، فهذا معنى قول وصف. وإذا قلت مضروب كذلك يدل على وصف وقع عليه الضرب فاتصف به، وهكذا إذا قلت حسن يدل على الشخص اتصف بالحسن. ها، فهذا معنى قول وصف. الحال وصف فضلة، وقوله فضلة أشار بهذا إلى أن الحال في التركيب العربي يكون بعد تمام الكلام الاصطلاحي، وهو وجود المسند والمسند إليه، فيأتي الحال بعد ذلك، سواء تقدم عليهما في اللفظ ورتبته التأخير مثلا. فهذا معنى قول فضلة. والشأن في الفضلات أن تكون منصوبة، ولذلك قال بعده منتصب. فهذا في الحقيقة ذكر الحكم في التعريف، وهذا معيب عند أهل النظر. فالمفروض في الفكر المستقيم الصحيح أن تذكر الشيء بأوصافه ثم تقول حكمه كذا وكذا. ولذلك فإدخال الحكم في التعريف معيب عند أهل النظر، ولعله تقدم لكم وأشار إليه صاحب متن السلم بقوله: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الحال وصف فضلة منتصب. ثم قال: مفهم في حال كفردا أذهب. مفهم في حال، إلى هنا انتهى التعريف لابن مالك، أي يدل على إفهام حال، أو يدل هذا الوصف على حال، هذا الحدث، معنى الحدث والذي اتصف به ذاك الشخص أو ذاك الشيء. فهذا الحدث هو الحال في الحقيقة، رأيت، يفهم حالا في التركيب نحو فردا أذهب. ففردا هذا حال، وأذهب هذا عامل الحال، وصاحب الحال مستتر في أذهب، والتقدير أذهب فردا. ففردا هذا يدل على هيئة ذهابه، أنه في الانفراد. نعم. قال: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. هذه مسألة أخرى، وكونه منتقلا مشتقا، وكونه أي كون الحال منتقلا مشتقا، الاشتقاق تقدم. ومعنى الانتقال إنما قال هذا لأن هذا الوصف الذي تقدم هو مشتق، فالغالب في الوصف الذي يقع حالا أنه ينتقل ولا يكون راسخا. فمثلا إذا قلت جالس اسم فاعل، أو ضاحك اسم فاعل، فتقول: جاء زيد ضاحكا، فضحكا هذا وصف ينتقل، معنى ذلك أن الضحك لا يلزمه وإن كانت في غريزة الضحك، لكن تراه ضاحكا بالفعل الآن فينقطع بعد الدقائق مثلا، فهذا معنى الانتقال، بخلاف بعض الأوصاف الجبلية الراسخة التي لا تزول، رأيت؟ فهذا لا يقع حالا في الأصل، وقد يأتي، قد يكون حالا لكنه يقولون ذلك ليس بأصل في الحال. هذا معنى قوله وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، ليس مستحقا دائما، أي ليس ثابتا دائما. فقد يأتي الوصف وهو لازم قليلا، رأيت؟ كما في قولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها مثلا، أطول هذا وصف يصفه بالطول، يصفه اليدين بالطول، لكن هذا الطول لازم، أطول من رجليها. وعليكم السلام، كيف حاله؟ هذا معنى قوله وكونه كيف حال منتقل مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. قال ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، لما ذكر أن الأصل في الحال الغالب في الحال أن يكون مشتقا وصل مشتقا، أشار إلى أن الحال قد يأتي غير مشتق، وأن هذا يكثر، ويكثر الجمود أي عدم الاشتقاق والوصفية، وهذا الجمود إنما يعرف باللفظ، في لفظ الكلمة، في لفظ هذا الذي يقع حالا من الأوصاف. ويكثر الجمود في إيش؟ في سعر، أي السعر هو الثمن في اللغة، رأيك؟ فقد يتكلم متكلم بعبارة بأسلوب فيه ذكر السعر، تقول بعته مدا بمد مثلا، في سعر مدا بمد، فمد هذا جامد لأنه ليس وصفا مشتقا، لكنه مؤول، بعته حال كون البيع مسعرا بمد، مسعرا بمد، رأيت؟ هذا المراد بقوله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف. وكذلك يكثر الجمود في بعض ما يكون جامدا من الأحوال، ويمكن أن تبدي له اشتقاقا وتؤوله بمشتق دون تكلف، لدلالة الحال أو لدلالة المقام على تسهيل أو على إمكان هذا التأويل بالمشتق دون تكلف، رأيت؟ كأن تقول كر زيد أسدا مثال، هذا يدخل فيما يؤول بمشتق دون تكلف، لما فيه من التشبيه بما يدل على الاشتقاق. فإذا قلت كر زيد أسدا، أي حال كونه شجاعا كالأسد، فالشجاع هذا هو الوصف المشتق، لأنه وصف مشتق، فجئت بأسد بدلا من ذلك فأمكن تأويله بدون تكلف. نعم. قال كبيعه مدا بكذا يدا بيد، أيوة مثال للأول للتسعير. مثال الثاني الذي يسهل تأويله بمشتق دون تكلف، كر زيد أسدا، وهذا كثير، وهذا يكون في التشبيه أكثر، كما في قوله بدت قمرا ومالت خوطبان وفاحت عنبرا ورنت غزالا، بدت قمرا، شوف قمرا هذا منصوب على أنه حال مع أنه جامد، لإمكان تأويله بمشتق لكونه للتشبيه بدون تكلف، أي بدت منيرة كالقمر، كما قال الأنصاري لبيد: وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها، بدت قمرا ومالت خوط بان، مالت، تعرفون الميلان، خوط بان، الخوط هذا جامد، والخوط الغصن، والبان نوع من الشجر، تجد هذا الشجر كذا طويلا ما فيها عوجاج حكر، مالت حال كونها خوط بان لأنها طويلة، ومالت خوط بان، غصن خوطبان، خوطبان، وفاحت عن عنبرا، العنبر معروف جامد، أي فاحت حال كونها كالعنبر في الرائحة، رائحة ذكية، وفاحت عنبرا ورنت غزالا، رنت حال كونها كالغزال في عينيها. وهذا من التشبيه، شبه المرأة بهذه المشبهات، وجاء بها جوامدة وهي مؤولة بمشتق دون تكلف. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. الفهم الفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، واختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، في باب الحال: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. قوله رحمه الله: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. هذا من أحكام الفاعل، أو ما يتعلق بالفعل بالحال، وهو أن الحال إذا عرف لفظا، قد يأتي الحال وهو معرفة في اللفظ، في هذه الحالة يجب أن تعتقد تنكيره معنا، وذلك بإمكان تأويله بنكرة، يمكن ذلك. ومثاله قوله: كوحدك اجتهد، اجتهد وحدك، وحدك حال، حال من الضمير المستتر في اجتهد، وهو معرفة لإضافته إلى الضمير، فتؤوله، تعتقد تنكيره فتؤوله بقولك: اجتهد منفردا، اجتهد منفردا. إن فالحال المعرفة يمكن تأويلها أو تأويله بنكرة، وكما في قول الشاعر: والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، إن مررت وحدي به، فوحدي حال من التاء في مررت، وهو معرفة لإضافة إلى الضمير، فيؤول بنكرة، وتأويله أن يقال: والذئب أخشاه إن مررت به منفردا، رأيت، وهكذا. وهذا كثير، وكما في قول الآخر: فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال، فأرسلها العراك، أي أرسلها معتركة. إذن فالعراك هنا حال معرفة مؤولة بنكرة من ها، حال المفعول به، فأرسلها حال كونها معتركة، وهكذا ما أكثره. نعم. ثم قال رحمه الله: مصدر منكر حالا يقع بكسرة كبغتة زيد طلع، ومصدر منكر حالا يقع، أي ويقع مصدر منكر حالا. قال: ومصدر، وفي هذا إشارة إلى ما إلى أن ما تقدم من الحال وهو أنه يكون وصفا نكرة في الأصل كثيرا قد يأتي المصدر وليس بوصف ويقع حالا المصدر المنكر يقع حالا ومصدر هذا معنى قولي ومصدر منكر حالا يقع بكثرة ومقتضى الكثرة أن يكون منقاسا لكن النحاة يقول ليس بمنقاس وذلك عندهم لأنه خالف وضع الحال أو لفظة الحال تدل على ذات اتصف بشيء هذا الأصل عندهم في الحال لكن المصدر شيء مفرد ليس وصفا أو ليس ذاتا اتصف بشيء فلذلك قالوا ليس بمنقاس وإن كثر ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع زيد بغتة فبغتة حال من زيد وهو مصدر منكر وهذا بعض النحاة يقول بعضهم بغتة هذا ليس حالا إنما هو مفعول مطلق لفعل محذوف ذلك الفعل المحذوف جملة هي الحال والتقدير طلع زيد يبغت فيبغت جملة حالية أي باغتا بغتة هكذا يقول بعضهم على كل حال هو كلام علمي لا شك لكن اللفظ الذي غلب عند العرب أن يأتوا به وهو حال هو هذا المصدر المنكر وظاهر يكفي أن نقول إنه حال ويكفي نعم ثم قال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد النفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا أيوة إيش قال ولم ينكر غالبا ذو الحال هذه مسألة أخرى هذه المسألة تتعلق بصاحب الحال ولم ينكر غالبا ذو الحال أي ولم ينكر صاحب الحال ذو الحال غالبا إلا بقيود وشروط ولم ينكر غالبا ذو الحال معناه أنه قد يأتي صاحب الحال نكرة بدون هذه القيود لكن هذا نادر قليل فإذا وجدت صاحب حال وهو النكرة فلا بد من مسوغات لذلك وهي قيود وهذه القيود أشار إلى بقوله إن لم يتأخر أي إن لم يتأخر صاحب الحال إن لم يتأخر أو يخصص إن لم يتأخر فمعناه إن تأخر هذا قيد يجوز أن يقع صاحب حال إن تأخر لكن يتأخر ولا يتأخر كان يتقدم وصاحب حال فهذا قليل إن لم يتأخر فإن تأخر فالأمر واضح كأن تقول مثلا كما في قوله لميت موهشا طللوا هنا تأخر صاحب الحال وهو طلل وهو نكرة لميت موهشا طللوا فموهشا حال تقدم على صاحب الحال فجاز أن يقع صاحب الحال نكرة هذا مثال وكذلك قوله وتحت العوالي في القنا مستظلة ضباء أعارتها العيون الجآذر فقوله ضباء صاحب الحال تأخر تحت العوالي في القنا مستظلة ضباء وأصل هذا يا إخوتي نعت ومنعوت صاحب الحال يكون منعوتا فيؤخر والأصل يتقدم لكن إذا تقدم فهنا يقل أن يأتي هذا النعت حالا ليتقدم. رأيت؟ هذا قليل جدا. إذن فهنا وتحت العوالي في وتحت العوالي في القناة ظباء مستظلة، هذا الأصل. فقدم النعت وهو مستظلة فانقلب النعت حالة، وهذا يدل على أن الحالة والنعت بينهما مشاركات في أحكام. ها، فإذا أخر صاحب الحال وهو المنعوت وتقدم الحال وهو النعت أصبح هذا النعت حالا وجاز، إن لم يتأخر ها أو يخصص كذلك، إن لم يخصص، فإذا خصص لا بس، والتخصيص يكون بالوصف. إذا خصص بالوصف إذا يأتي الحال منه وهو النكرة، وصاحب الحال نكرة. رأيت؟ كما في قوله يا ربي نجيت نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، في فلك صاحب حال نكرة ماخر أي شاق للبحر، في اليم، شوف ماخر خصص نعت لفلك نكرة وماخر نعت ثانٍ في فلك ماخر نعت أول، وفي اليم نعت ثانٍ، شبه الجملة يكون نعتا مشحونا محل الشاهد، حال من فلك، وفلك نكرة، وجاء الحال من هذه من هذا الصاحب النكرة حال. رأيت؟ هذا بالتخصيص، وهكذا هذا المثال. إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي، أي إن لم يبن أو لم أي لم يظهر من بعد نفي، فإذا ظهر من بعد نفي جاز أن يقع صاحب حال ونكرة. ها، رأيت؟ والنفي والاستفهام بمعنى واحد، كما في قوله ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية، شوف قرية هذا صاحب حال ونكرة جاء بعد النفي، ثم جاء بعده الحال بعد هذا الصاحب النكرة حال، وهو إلا لها منذرون أو هكذا إلا لها منذرون. إذن فهذه الجملة حالية، حالية من صاحب حال النكرة الذي هذا الصاحب الذي تقدم عليه النفي، فيجوز أن يقع صاحب الحال نكرة من بعد نفي أو مضاهي. المضاهي النفي هو الاستفهام. كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، هذا مثال ابن مالك، لا يبغي نفي أي لا يظلم امرؤ، هذا صاحب حال تقدم عليه النفي، على امرئ متعلق بيبغي مستسهلا محل شاهد حال، حال من امرئ الأول منصوب وصاحب الحال النكرة لتقدم النفي على هذا الصاحب النكرة. نعم، يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. فهمتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب الحال، قال: وسبق حال ما بحرف جر قد أبولا أمنع وجوف قد ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبو فلا أمنعه فقد ورد. قول سبق حال ما، أي سبق حال ما، أي صاحبا أي أن يسبق الحال صاحبه صاحب الحال، وصاحب الحال هذا مجرور قد أبوا، أي قد أبوا سبق حال صاحبا له مجرورا بالحرف الجار، أبوا ذلك أي النحات. ها ويقول ابن مالك ولا أمنعه فقد ورد، لا أمنع ذلك. ها كما في قوله تعالى أو نعم كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس مثلا، وما أرسلناك إلا كافة، شوف كافة هذا حال سبق صاحبه الذي هو الناس. وما أرسلناك للناس إلا كافة، حال كون إرسالي حال كون إرسالنا لك إليهم جميعا كله. إذن فتقدم الحال على صاحبه أو صاحبها المجرور بالحرف الجار، رأيت؟ هذا الذي يمنعونه، لكن ورد في الكتاب، ولذلك أجازه ابن مالك وكذلك أبو علي الفارسي وابن كيسان، هؤلاء جوزوا تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف الجار، ويمنعون أن تقول الجمهور جمهور النحاة أن تقول مررت جالسة بهند، مررت جالسة بهند، لكن يجوز، والأصل مررت بهند جالسة. فتقديم الحال على صاحب المجرور بالنكر أبوا ولا أمنعه فقد ورد، هذا المراد بهذا البيت، فرحم الله ابن مالك. نعم هو على كل حال هم قد يعللون بأشياء، لكن ورد في كلام العرب وانتهى، لكن هم لا بد من اعتماد ما لا شيء لا بد، رأيت؟ لكن هذا يكفي. نعم ثم قال رحمه الله ولا تجيز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، ثم قال ولا تجيز حالا من المضاف له أي من المضاف إليه، لا يجوز أن يكون المضاف إليه صاحب حال، ولا تجيز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إلا إذا كان المضاف إلى هذا المضاف إليه عمل فيه وعمل في الحال، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، رأيت؟ فعندئذ يجوز، كما في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا مثلا، مرجعكم جميعا، فمرجع هذا أو كم هذا وهو المضاف إليه جاء منه الحال وهو جميعا، وذلك لأن المضاف وهو مرجع قد عمل فيهما، لأن المرجع بمعنى رجوع مصدر ميمي، إليه رجوعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، إذا قلنا بأنه مصدر جيد صحيح، وإذا قلنا بأنه اسم مكان كذلك، وفي كل قد عمل جر المضاف إليه صاحب الحال وهو عمل في إيش في الحال، إذن فعليه كونه مصدرا أولى، لأن المصدر هو الذي يعمل، المصدر الميمي مصدر يعمل عمل فعله فيعمل في هذا الحال. ثم قال أو كان جزء ماله أضيف، أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف، أو كان جزء ماله أضيف أي أن يكون أو يكون المضاف إليه صاحب حال ويأتي منه الحال إذا كان جزءا للمضاف، إذا كان جزءا للمضاف فيجوز أن يأتي الحال من هذا المضاف إليه، هذا معنى قوله أو كان جزء ما له أضيف فائدة كما تقول كما في قوله كما في قوله تعالى هذا هذه الآية فيه أن أيوه في اسمه فيه المضاف إليه جزء للمضاف. الآية قريبة جدا. نعم إليه مرجعكم هو قريب جدا. نعم والقرآن أولى. أيوة في آية في صدوري لا ليس بالصدور في صدوري مما هي قريبة جدا ما أدري قريبة جدا في صدوركم لا لا هو قريب لا أدري سبحان الله هو قريب جدا شوف شو هذا أطفي أطفي أي إيش قال أي شوف ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ما في صدورهم شوف صدور هم إخوة هم هذا مضاف إليه وهو صاحب الحال إخوة وهو إخوانا حال لهم وهم مضاف إليه فأتى الحال من المضاف إليه لأن المضاف وهو صدور جزء منهم ونزعنا ما في صدورهم من غل أحقد ما يكون في إيش في الصدر هذه الدنيا فيها مثل هذا كثير جدا هو لذلك الذي ينجو من هذا تكون له علامة من علامات أهل الجنة أو ما أدري كذا لكن الغالب أنه يحصل شيء على كل حال فإخوانا حال منهم وهم جزء وهم هذا المضاف وهو صدور جزء منه هذا معنى قوله أو ما له أضيف أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه كما في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا شوف أو مثل جزئه فإن إبراهيم هذا وهو المضاف إليه صاحب حال والحال حنيفا وذلك لأن المضاف وهو ملة مثل جزء إبراهيم مثل جزء إبراهيم لأن الملة وهي الدين أو العقيدة هذا من حقيقة الإنسان في الحياة إذا كان بدون عقيدة كأنه ما لا فائدة أو بدون دين رأيت فهو مثل جزئه قال مثل جزئه ليس جزءا حسيا لذلك قال مثله فيجوز أن يأتي الحال للمضاف إليه في هذه الحالة أيضا نعم قال والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة جائز تقديمه مسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعا هذا البيت واضح الحال إذا كان منصوبا وناصب الحال هو فعل أو ما ينوب عن الفعل ما يعمل عمل الفعل فإذا كان الحال إذا كان عامل الحال فعلا متصرفا رأيت فإن مثل هذه الحال يجوز أن يقدم على عامله رأيت يجوز تقديم على عامله لأن العامل متصرف والمتصرف من العوامل يتصرف فيه بالتقديم والتأخير على المعمول بخلاف ما لو كان العامل جامدا فلا يتصرف فيه بمثل هذا. رأيته هذا المراد من هذين البيتين. مثل لو بقوله ايش قال؟ كمسرعا ذا راحل. شوف مسرعا صاحب حال او حال وقدم على العامل الذي هو فعل متصرف هو فعل متصرف مسرعا ذا راحل. فراحل عامل وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله ومعناه او اصله هذا راحل مسرعا اي ذاهب مرتحل منتقل حال كونه مسرعا في هذا الارتحال او في هذا الرحيل. ها ومخلصا زيد دعا فدعاه العامل في مخلصا وتقدم مخلصا عليه لان دعا فعل متصرف وقد عمل في هذا الحال. نعم هذا معنى هذين البيتين. نعم نكتفي الفهم الفهم لأن صاحب الحال هذا كان مجرور لا إيش يسبق الحال هذا عند كثير وعند الجمهور كذا من العلماء من النحات لكن الصحيح تقدم قل أنا المراد بعض قال حرف جر المقصود به الأصل غير الزائد نعم نعم نعم هو هذا الصحيح هذا الصحيح لكن هم يبنون على علل غير هذا وإن كان هذا صحيحا لكن العلة عندهم غير هذا لكن لابد أن تكون الحرف الجار أصليا غير الزائد. نعم إياكم الله وصلى الله اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له كل شيخنا والمسلمين آمين في باب الحال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل قوله رحمه الله وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل أي وعامل ضمن معنى الفعل العامل في الحال إذا كان فيه معنى الفعل دون حروف الفعل فإذا كان في معنى الفعل دون حروفه فهذا يكون عاملا من جنس الحروف الحفل من جنس الحروف الاصطلاحية إذا كان عامل الحال حرفا الحروف رأيت مثلا كليت أو يكون اسما مبنيا تلك ها لأن في تلك مثلا إشارة في معنى الفعل وهو الإشارة دون حروف الفعل هذا العامل لا يعمل مؤخرا في الحال لا يعمل مؤخرا في الحال كما في قوله تعالى وتلك أمتكم أمة واحدة تلك أمتكم هنا العامل تلك هذا اسم إشارة هذا مبتدأ أمتكم خبر أمة واحدة هذا الحال ها وصاحب الحال هو هي أمتكم والعامل في الحال تلك وهو عامل تضمن معنى الفعل دون حروفه فهذا لا يجوز أن تقول أمتكم أمة واحدة تلك ها فتؤخر العامل هذا لا يجوز وله النظائر كثيرة فهذا المراد بهذا البيت. نعم قال كتلك ليت وكأن وندر سعيد مستقرا في هذا وندر كتلك ليت ولعل وندر نحو سعيد مستقرا في هجر مستقرا سعيد مستقرا في هجر هذا النادر مستقرا هذا حال وقوله في هجر هذا ظرف أو جار مجرور يقال له ظرف أيضا في الاصطلاح هذا هو العامل وإنما كان عاملا لأنه في الحقيقة متضمن معنى الحرف دون حروفه، وذلك لأن هذا الظرف الجر مجرور هذا يتحمل الضمير، يتحمل الضمير، فتحمله للضمير يجعله شبيها بالفعل الذي الأصل فيه أن يتحمل الضمير أو يظهر العامل. إذن ففي هجر سعيد مستقرا في هجر، أصله سعيد في هجر مستقرا، سعيد مبتدأ وفي هجر هجر مجرور هو الخبر أو متعلق بالخبر كما يقول البصري، فهذا الخبر عند البصري قد حذف وانتقل الضمير منه إلى هذا الظرف أو إلى هذا الجر مجرور فأشبه الفعل في تحمله للضمير، افهموا هذا. ولذلك أشبه، ولذلك تضمن معنى الفعل دون حروفه. إذن فلكن في هذا، في هذا الجر المجرور إذا كان عاملا وهو خبر هنا، إذا كان عاملا فقد جاء تقديم الحال عليه، ها نحو سعيد مستقرا في هجر، هذا النادر، تفهم؟ نعم. ثم قال ونحو زيد مفردا أنفع منك، عمر معانا مستجاز لن يهن، ونحو زيد مفردا أنفع. الآن زيد مفردا هذا مثال لتقدم الحال على عامله، لكن العامل هنا في الحقيقة من الصفات، من الأوصاف المشتقة، والأوصاف المشتقة في الحرف الأصلي تكون متضمنة معنى الفعل وحروفه، ها تكون هكذا المشتقات هذه، لكن المشتقات على درجات. فأنفع هنا في البيت في المثال هذا أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل في الليونة والسهولة في العمل كالفعل ليس كبقية الصفات المشتقة، الصفات المشتقة الأخرى أقوى في العمل لقوة الشبه بالفعل، بخلاف أفعل التفضيل وإن كان مشتقا يتحمل الضمير لكنه لا يعمل كما يعمل بقية المشتقات. ولذلك قال ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز جائز لن يهن، لكون وصفا أقل شيء فيه بعض الحروف معنى فيه معنى الفعل وحروفه، وتقدم الحال على العامل زيد مفردا أنفع، أي أصله زيد أنفع حال كونه مفردا، من عمرو حال كونه معانا مستجاز لن يهن، هكذا خلق الله الخلق وفاوة بينهم، هذا مفرده أنفع، وذاك لو أعين ما في فائدة لا فائد في إعادته، سبحان الله الخالق فعال لما يريد. فهذا يجوز مستجاي تقدم الحال على عامله وهو أفعل التفضيل مثلا، هذا جائز مستجاز لن يهن. نعم لا سيما على هذا الأسلوب. نعم شيخ في الأول سعيد مستقر في هذا، ويكون يريد أنه الخبر هنا محذوف مقدر، هو على المذهبين. نعم على المذهبين، لكن هنا لا التحاكم في يا أخي في هذه الحالة يكون إلى اللفظ في مثل هذا، وإن كانوا يقولونه محذوف لكن إذا دار العمل بين عامل محذوف لفظه وعامل آخر مذكور لفظه فأولاهما بالعمل ما ذكر لفظه، فبناء على هذا يتخرج الكلام، وإلا فالخبر يحذف عند البصريين في مثل هذا زيد في هجر، أي زيد مستقر في هجر مثلا. يعني لا يكون هذا يكون يعني المراد به المحذوف، لأنه قال من قبل أن الحروف التي يعني ضمنت معنى الفعل مقصود الحروف مؤخرا لا يعمل، وهنا أخر أخر أخر أي شيء أخر العامل. طيب هو حرف، إذا قلنا أنه حرف فيكون كأنه ما الذي هو حرف؟ في ليس بحرف، في هجر كله، في هذه وهجر كله الجار المجرور نقول كذا، ما يمكن نقول في فقط هو العامل أو هجر فقط هو العامل، ها إنما في هجر، لأن الكلام هنا على أن في هجر هو الذي يعرب خبرا، ها هو الذي يعرب خبرا وإن تعلق، والبصري الكوفي يقول في هجر هو نفسه الخبر، ها وأخبروا بظرف أو بحرف جر، شوف بظرف أو بحرف جر، وليس فقط الحرف الجر فقط، لأن الحرف الجر فقط ما أستقل، بل الجر مجرور، ففي الكلام اختصار. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم. وتكون في هذا البيت كذلك زيد المفرد الأنفع منه كأنه مستثنى في البيت السابق. حاله ينصب بشيء من صرفة أو صفة أشبه. أيوة نعم أيوة نعم نعم، يعني الأصل لا يجوز تقديم الحال على أفعال التفضيل، نعم هو هذا الأصل، لكن يقول هنا جائز. نعم كما تقدمت الإشارة إليه في أفعال التفضيل، هل يعمل أو لا هل يعمل في الظاهر أو لا، لعل تقدم لكم هذا، أما عمله في الظاهر نصبه للظاهر هذا ليس بواقع، لكن عمله في الضمير هذا واقع، وعمله في الظاهر المرفوع هذا أيضا في مسألة الكحل فقط. ثم قال والحال قد يجيب ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفرد، هذه مسألة أخرى، والحال قد يجيء ذا تعدد. ذا تعدد أي يأتي الحال متعددا لصاحب حال واحد، وذلك لأن الحال كالخبر المبتدأ وكالنعت، هذه ثلاثة تتشابه في الأحكام أو في الأحكام والأحوال هكذا، فيتعدد كل من هذه الثلاثة، فهكذا الحال، والحال قد يجيء ذا تعدد لصاحب حال مفرد لمفرد، تقول كما في قوله علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا، رجلان هذا حال، حافيا حال ثاني، لأنه ما عطف، لو عطف لكان الحال واحد، فتعدد الحال لصاحب حال واحد. وقد يأتي الحال متعددا لصاحبين للحال، رأيت؟ تقول مثلا كما في قوله خرجت بها نمشي تجر وراءنا على أثرنا مرط ذيل المرحل، خرجت بها نمشي، هي كلام امرئ القيس صاحب النساء يقول خرجت بها، التاء خرجت فاعل، بها جار مجرور، هذا لتلك المرأة، نمشي، شوف نمشي، نمشي هذه جملة حالية منهما، خرجت بها نمشي وتجر جملة حالية أخرى خاصة بها، خرجت بها ماشينا جارة هي، خرجت بها نمشي تجر وراءنا على أثرنا مرتضي للمرحل، هذا مثال لتعدده، ومثال لتعدد الحال لأصحاب لصاحبين، وقد يكون أصحابا ويتعدد الحال أيضا وهكذا. ثم ثم قال وعادل الحال بها قد أكد في نحو لا تأتى في الأرض مفسدا. هذه مسألة أخرى. وعامل الحال بها قد أكد أي وقد أكد عامل الحال بها أي يأتي الحال وهو توكيد أو وهي توكيد لعاملها المتقدم عليها. أي والحال قد يجي والحال إيش وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. هذا مثال من الكتاب لا تعث في الأرض مفسدا. فمفسد هذا حال وصاحب الحال ضمير مستتر في تعثى وتعثى العثو معناه الإفساد والفساد والإفساد معناه الإفساد. وقول في الأرض مفسدا مفسدا هذا حال للضمير المستتر في تعثى وأكد هذه أكدت هذه الحال العامل الذي هو تعثى لأن معناه هو واحد. والتوكيد عندهم هو أن تأتي الكلمة أو الجملة بمعنى قد علم وتقدم ها فيكون توكيدا. رأيت هذا هو الحال العام الحال المؤكد. وكذلك قوله قول الآخر أصيخ مصيخا لمن أبدى نصيحته واحذر توقي خلق الجد باللعب. أصيخ مصيخا أصيخ هذا الفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنت والإصاخة هي الاستماع والإصغاء. وقول مصيخا أي حال كونك مصيخا فيؤكد عليك أن تصغي لمن أبدى نصيحته عليك أو لك. وحذر توقي خلط الجد باللعب هذا مثال شاهد آخر لهذا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع له ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين في باب الحال. قال وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. نعم. وإن تؤكد عندك تؤكد ولا تؤكد تؤكد جملة وإن تؤكد جملة يقول عند الأزهري وإن تؤكد جملة بجملة هذا وجهاني وكذلك في شرح ابن الناظر هذا كلاهما صحيح ضبطان صحيحان المعنى يستقيم معهما. وإن تؤكد جملة أنت فمضمر عاملها ولفظها يؤخر أي إن يكن الحال جملة وهذه الحال أكد أكد فالعامل فمضمر عاملها أي يضمر عاملها ولفظها يؤخر. وذلك بالمثال يتضح كما لو قلت زيد أبوك عطوفا زيد أبوك عطوفا. هنا عطوفا هذا حال رأيت إلا أن هذه الحال هل هو توكيد أو ليس بتوكيد؟ توكيد توكيد لإيش؟ لأجل الجملة السابقة. مثل هذا عندهم يجب أن يتأخر فلا يجوز أن تقول عطوفا أبوك زيد عطوفا أبوك زيد مثلا. فهذا لا يجوز أن تقدم الحال عليه لأن الحال لأن العامل هنا أيضا مقدر ليس ملفوظا به العامل زيد أبوك عطوفا الجملة هذه ما يعمل هي ليست العامل، لكن العامل مقدر تقديره زيد أبوك أحقه أو أثبته عطوفا مثلا، تفهم؟ إذن فلفظها يؤخر في هذه الحالة، ما يمكن أن تقدمه على زيد أخوك أو أبوك مثلا. رأيت؟ هذا مثال، مثال لهذا. نعم. ثم قال: وموضع الحال تجيء جملة جاء زيد وهو ناوي رحلة. هذه مسألة أخرى. وموضع الحال تجيء جملة، أي تأتي جملة موضع الحال، لأنه لما تقدم أن ذكر الحال، والأصل في الحال أن يكون مفردا، وذلك لأن المفرد تظهر علامات الإعراب في آخره وهو الأصل، ها، فلذلك كان الحال المفرد أصلا مفرد كما تقدم. لكن قد تأتي الحال، أو قد يأتي الحال يشيت وهو جملة، جملة هي في محل نصب حال، هذا يحصل. هذا ما نقول موضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة. جاء زيد فعل وفاعل، وهو ناوي رحلة، هذه الجملة الحالية، أي جاء زيد حال كونه ناويا رحلة، وهو ناوي رحلة. فجملة وهو ناوي رحلة حالية في محل نصب، فتعرب هذه الجملة الحالية إعرابا تفصيليا، ثم تقول وهو ناوي رحلة في محل نصب حال من زيد أو لزيد، جاء زيد وهو ناوي رحلة. وهذا كثير. نعم. ثم قال رحمه الله: لا تبدء بمضارع تبت حوت ضمير ومن الواو خلت. أيوة، أشار في هذا البيت إلى ما يربط الجملة الحالية بالعامل قبله أو بصاحب الحال قبله، وهذا الرابط بالحقيقة الرابط قد يكون واوا، الأصل في الرابط في الجملة الحالية يكون ضميرا، هذا الأصل، وقد يكون العاطف الرابط واوا، وقد يكون الرابط واوا وضميرا في الجملة الحالية بالعامل قبله وبصاحب الحال. فما تقدم من مثالنا كجاء زيد وهو ناوي رحلة، تجد أن الرابط فيه شيئان: الضمير والواو، وهو الواو هذه رابط للجملة الحالية بما قبله بصاحب الحال أو بالعامل، وهذا لا بد منه، وهذا الربط هذا لا بد منه في كل جملة لها محل إعرابي. إذا كانت الجملة نعتا أو خبرا أو حالا، فلا بد من وجود رابط في هذه الجملة، والرابط في الأصل يكون ضميرا، وقد يكون الرابط واوا كما في باب الحال، كما في الحال إذا كانت جملة، وقد يربط بهما معا، لكن الأصل في الربط هو الضمير. فالآن ذكر موضعا يكون الربط هو الضمير فقط دون الواو، فقال: وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. ومن الواو خلت أي الجملة الحالية إذا وقعت مضارعية مثبتة، فإنك تربط هذه الجملة الحالية المثبتة بصاحب الحال أو بالعامل، بصاحب الحال تربطها به بضمير فقط لا غير، بضمير فقط، كأن تقول مثلا: جاء زيد يضحك ها جاء زيد يضحك فيضحك هذه جملة حالية مضارعية والمضار مثبتة ها إذن فتجعل الرابط ضميرا لا غير فالضمير المستتر في يضحك ها هو الرابط لهذه الجملة الحالية بصاحب الحال رأيت فلا يربط بغير الضمير نعم ثم قال رحمه الله لا تواوي بعد هنو مبتدا لهم مضارع جعلن مسندا هذا هو هذا البيت تكمل لما تقدم وذلك أنه إذا وقع في كلام العربي ما يوهم أن الجملة المضارعية المثبتة ربطت بضمير وواو معا المفروض أن يكون مربوطة بإيش؟ بالضمير فلو وجدت الجملة المضارعية حالية مثبتة والضمير والواو موجود فيه في هذه الجملة فهنا النحاة يقولون لا بد من إضمار أو من حذف أو من تقدير مبتدأ بعد هذه الواو هذا فتكون الجملة اسمية وليست مضارعية كما في قوله فلما خشيت أظافيرهم فلما خشيت أظافيرهم ركضت وأرهنهم مالكا وأرهنهم الأصل يقول أرهنهم لكن قال وأرهنهم ففي هذه الحالة الواو الحال إذن فالجملة اسمية وليست مضارعية أي وأنا أرهنهم وأنا أرهنهم هذا إذا حصل مثل هذا في كلامهم فالنحاة ينحون بمثل هذا منحى تقدير اسم هو مبتدأ بعد الواو التي وقعت رابطة أيضا فاجتمع ربطان أو رابطان في هذه الجملة هكذا يخرجونه وهكذا يعربون نعم ثم قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما أيوة وجملة الحال سوى ما قدم سوى ما قدم الآن من كون الجملة الحالية مضارعية مثبتة إذا وجدت جملة حال ليست كهذه الجملة المضارعية المثبتة فلك أن تربط هذه الجملة الحالية بالضمير وحده وبالضمير والواو أو بالواو وحده هذا المراد رأيت فيجوز لك فيه الوجهان في هذه الحالة نعم ثم قال رحمه الله الحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضر نعم والحال قد يحذف ما فيها عمل هذه مسألة أخرى الحال قد يحذف ما فيها عمل أي يحذف عامل الحال أيضا قد يحذف عامل الحال وحذف ما يعلم جائز هذا في عموم الأبواب فعامل الحال قد يحذف وهذا الحذف في الحقيقة قد يكون حذفا جائزا وقد يكون حذفا واجبا لا يجوز ذكر هذا العامل في بعض أحيانا رأيت هذا اللي تحفظه أولا فمثال الحذف الجائز أن تقول لمن يريد أن يسافر فتقول له راشدا أي تسافر راشدا راشدا تقول له هذا فقط قال لك أنا الآن ذاهب إلى إيش كيف يقال الموقف ولا ما أدري المحطة أو المطير محل الطيران فتقول راشدا يا محمد أي تسافر راشدا فعامل الحال هو تسافر حذف جوازا جوازا هذا حذف العامل هنا جائز. ومنه أيضا ومنه قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قادرين حال، أين عامله؟ حذف. بل نجمعه، قادرين على أن نجمع العظام هذه، قادرين حال كوننا قادرين في الجمع على أن نسوي بنانه. هذا الذي ترونه صعبا أو ما أدري، ها. إذن فحذف عامل الحال هنا جوازا. هذا له أمثلة، هذا من الأمثلة. وقد يكون الحذف واجبا في التوبيخ، إذا استفهم مستفهم ويقصد من الاستفهام التوبيخ، كأن يقول القائل لشخص آخر أتميميا مرة وقيسيا أخرى. أتميميا، شوف الهمزة للاستفهام لكن للتوبيخ، وبعد الهمزة حذف العامل، ها، أي أتظهر تميميا مرة وقيسيا أخرى، تتلون هكذا طورا يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. لا تفعل هذا، كن واضحا هكذا. فالاستفهام هنا للتوبيخ، إذن فحذف عامل الحال هنا وجوبا. وكذلك يجب حذف العامل وجوبا في نحو قولك كما تقدم زيد أبوك عطوفا، أي عطوفا هذا حال، أين عامله؟ محذوف وجوبا، أي أحقه عطوفا. ها، زيد أو أبوك أحقه عطوفا، فأحق هذا هو العامل، حذف وجوبا، لا يجوز ذكره، لا يجوز ذكره في هذه الحالة. رأيت. ومنه قول بعضهم أن ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل لدارة يا للناس من عاري. أنا ابن دارة، هذا يفتخرون وعندهم فخر، لكن الفخر في الحقيقة إنما يكون بالأعمال الصالحة، والذي يعمل عملا صالحا لا يفتخر به إذا عرف الله. لكن هذا من عادة الناس وعادة العرب، هكذا يفتخرون، قد يكون بالباطل وقد يكون بغيره. على كل حال هذا كلام العرب. رأيت؟ مسائل جاهلية. أيوة، مثلا يفهموا كذا، أنا ابن دارة، هذا مبتدأ وخبر، أنا ابن دارة ابن خبر، ثم قال معروفا بها نسبي، لم يخطئ لأنهم يفتخرون بالنسب كثيرا جدا. رأيت؟ مع أن الفخر في الحقيقة بعد مجيء الإسلام الحق أنه ما يفتخر بالنسب، بمجرد النسب لا، اللهم إلا إذا كنت من آل البيت، ما أدري، وإذا كان الإنسان من آل البيت فهو ما سيفتخر، ها، ما سيفتخر والله، ولا فخر، ها، ولا إيش؟ ولا فخر، ولا فخر. رأيت؟ ولذلك يقول أديب شنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله، يقول يقول في الحث على طلب العلم، إن خير الزاد يا صاحب التقى فبه المجد التمس، لا بالنسب، لا بالنسب، في التقى عز وكسر وغنى دون سلطان وجند ونشب، دون سلطان وجند ونشب. تعرف النشب؟ السهام التي يرمى، ها؟ السهام التي يرمى، لا لا لا، ما عرفت النشب. النشب هو المال، المال النشاب. ايش ايش؟ النشاب. ايش ايش؟ النشاب. اي ما هو النشاب؟ النشاب يخالف النشب. وزنان مختلفان. المادة واحدة لكن الوزن يختلف. الكلمة الواحدة يا أخي في لغة العربي قد ترد له معان عدة. لكن النشب في كلام ابن حنبل هنا هو المال. ستطلع علي بعد ذلك عند أصحاب القواميس. رأيت؟ رأيت؟ هو هذا التقى فيه العز أو فيها العز ها لا في النشب ولا في جند ولا في سلطان. رأيت؟ إذن فالفخر ليس بالنسب على كل حال. إذن فقوله أنا ابن دارة معروفا بها النسبي محل الشهر معروفا حال وحذف العامل وجوبا وهكذا. هذا من المواطن التي يحذف فيها الحال وجوبا عامل الحال وجوبا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.